Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. نستغفرك ونتوب إليك وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم نساء المسلمين أجمعين من كتابها المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الاسم الشريف في حرف الميم المأمون بعد الماحي، وهذا يدل على عظم أمانته صلى الله عليه وسلم. وكما ورد في الأثر عن سيدنا عبد الله بن مسعود: الأمانة في كل شيء، فهذا يظهر أظهر مجاليها وأعظمها في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. فهو مؤتمن على الوحي، وهو مؤتمن على الدين، وهو مؤتمن على الأحكام، وهو مؤتمن على الفتوى، وهو مؤتمن على الصلاة، وهو مؤتمن على سائر العبادات. وجميع ما يربطنا بالخالق سبحانه وتعالى هو مؤتمن عليه صلى الله عليه وسلم. وكما ورد عن ابن مسعود في الأثر: الأمانة في كل شيء، في الصلاة، في الوضوء والصلاة، وفي الصيام والزكاة، وفي الحج، وفي الغسل من الجنابة. يعني ذكر جوانب من الأمانة لا تخطر على بال أحد، يعني في أشياء أنا أفعلها وأنت تفعلها في خاصتنا، في سرنا، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ونحن مأمونون عليها. فكان لي أبي هو وأمي أمينا في الظاهر، أمينا في الباطن، وأنا أكره حتى القيد ها هنا، هو أمين فيما نعلم وأمين فيما لا نعلم. وكان قبل أن يوحى إليه يقال له في قومه الصادق الأمين لعظم قيامه بالأمانة. وكلكم أو معظمكم يعرف القصة المشهورة كيف صلى الله عليه وسلم رضي به عندما كانت قبيلته همت بالقتال. يعني ماذا يعني القتال؟ القتال في عندنا مثال له هو في مدينة قريبة منها اسم المدينة المنورة، كان يقال لها يثرب. لما تقاتل أهلها أبيد تقريبا جميع زعماؤها وصارت أيدي سبا، وهي المدينة الوحيدة التي أقرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الواقع قد أنا لا أدرك هذا الأمر أو أنت لا تدركه، لكن هذا أمر معروف بالنسبة لهم، كيف كان وجهاء وزعماء لهم الوزن الكبير في بقاء تلك القبيلة. وهذا ملموس حتى في قبيلة قريش عندما ذهب بزعمائها ورؤوسها في غزوة بدر. واضح كيف الفكرة؟ فهنا كن كاد أن يشب القتال بينهم ورضوا بأمانته صلى الله عليه وسلم. هذه بحد ذات نقطة ينبغي التوقف عندها كثيرا. في نقطة أخرى في المجتمع القبلي، لعل في مجتمعاتنا ليس لها شأن، لكن في المجتمع القبلي لها شأن عظيم. كان سنه صلى الله عليه وسلم بأبيه 35 سنة، هذا في المجتمع القبلي تقريبا ليس له وزن هذا السن، ينبغي أن يكون سنه كبيرة لكي يسمع منه ولكي يؤخذ عنه ولكي يتحكم إليه. لكن عظم أمانته صلى الله عليه وسلم جعلت أولئك الكبار في السن يستمعون إلى قوله، يستمعون إلى حكمه، وهذا جرى في جاهلية غيره قبل الإسلام وقبل الوحي. وهذا إن دل على شيء يدل على التمهيد الرباني الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به. يعني كما أنه صلى الله عليه وسلم اشتغل برعاية الغنم في فترة صباه وفي فترة شبابه، أيضا كان مشهورا بالأمانة. واضح كيف؟ يعني هنا في عندك جانب مادي، في عندك جانب روحاني، وكلاهما قام بهما صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يمكن لمخلوق أن يقوم عليه، فأتمنه الله سبحانه وتعالى على الوحي. واضح كيف؟ يعني كل الوحي، جميع إجازات القرآن في المعمورة كلها، إذا كان الإسناد لا ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني شيئا. الجمهور القراء اللي خالف اللي شذ عن ذلك ابن مقسم، واضح كيف كلامه، ما أحد يعتبره، أنا ما سمعت أحد يعتبره. عرفت كيف؟ بجوز يوجد بعض علماء اللغة يعتبرون كلامه، لكن كلامه ليس له اعتبار. ليش؟ لأنه ألغى هذا الجانب، جانب الإسناد، الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شو يعني الإسناد إلى النبي؟ يعني نحن نستند في قراءتنا للقرآن، في إثبات حرف، في إثبات حركة، في نفي حرف أو حركة، نستند إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء ضروري، يعني خلافا ما يظنه بعض المستشرقين أو ما يظنه غير المسلمين. في كثير منه يظنون أنه والله القراءة على كيف حضرت الأستاذ نافع لحاله، هيك عجبته قراءة، هو قاعد هيك عم يشرب أرجيلة وعجبته القراءة فاختارها، وحدث الأستاذ عاصم فعل ذلك. لا بالعكس، أنا بقول لكم يعني لما أنا لي تطبيق مهم التدريس سير هؤلاء، أعظم شيء يلفت نظرك، طبعا في عندك استقامة، في عندك ديانة، في كثير، لكن أعظم شيء يلفت نظرك في هؤلاء القراء ما هو؟ اتباع الأثر. شو يعني اتباع الأثر؟ يعني اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كالإمام نافع قيل له، قال له كيف أنت تختار هذه القراءة وهذه القراءة الصح؟ واضح كيف؟ يعني في عندك الفصاحة. شو يعني فصاحة؟ فصاحة معتمدة على علم البشر وعلى عقول البشر، شايف كيف؟ والأثر على إيش معتمد؟ على النقل. قال ماذا أجاب الإمام نافع؟ قال له أنا أعرف أن هذه القراءة أفصح، لكن أنا أتبع الأثر. واضح كيف؟ وهكذا يعني نحن شو مفكر؟ نحن فكر حالنا الله خلقنا وما خلق مثلنا. هي عائشة مو عرفان عمرة، نحن عرفانين عمرة، شايف كيف؟ هذا فلان مو عرفان، هي عصور الوسطى. قيل في المثل اربع على ضلعك، ابو عرجة عروج على حالك. يعني من عدم مؤاخذة، انا ما بقصد احد من كان يصار، لكن هكذا يقال بالمثل العربي، اربع على ضلعك. عرفانين حالنا نحن ونعرفان، والله قلة الامانة صارت تتمثل فينا. يعني انا اشكو، انا بشكي واشكو من مجتمعي. لا في زواج بيكون مثل العالم، ولا في عقد شركة بيكون مثل العالم. لا. ليش؟ من وين؟ من فقد الأمانة. طيب يا مسلم، أنت تابع لنبي هو كان العلم في الأمانة، ليش هيك صار معنا؟ صار معنا من من من من اعتقادنا الفاسد الكاسر بأن الأمانة توجد عند غيرنا، لا توجد عندنا. لاحظت كيف؟ ضيعنا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال من أشراط الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لاحظت كيف؟ يعني ما نحن شو بهمنا؟ بهمنا حضارة، بهمنا أنه يكون والله هذا المرض له علاج، وهذا الأمر، وهذا شيء بالكمبيوتر. لاحظت كيف؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيد على أمانة. شو مدى أهمية هذه الأمانة؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، أظن كما رواه مسلم في صحيح، أنا ما متذكر الحديث لكن أرويه بالمعنى، أنه نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن. واضح كيف؟ ثم يا لطيف الله نعوذ بالله من السلب بعد العطاء، ينزع القرآن وينزع تنزع، فيقال للرجل ما أظرفه ما أجلده ما أحسنه، شو يعني؟ وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني نحن نعتمد في محاكماتنا للرجال نعتمد على إيش؟ على الظواهر. هذا حكياته حلوين، شايف كيف؟ إذا حكياته حلوين معناتها صار قرآنه منيح، صار دينه منيح، صار كل شيء. لا مو صحيح. حذرنا، بيقول سيدنا عمر الخطاب، حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل منافق عليم اللسان. شو يعني منافق عليم اللسان؟ يعني في ضياع للأمانة في القلب، واضح كيف؟ لذلك كان ظاهره خلاف باطنه، لكن هو يحسن الكلام، شايف كيف؟ وواحد ثاني يحسن علم الفيزياء، والثالث يحسن علم الرياضيات، كذا. هؤلاء بالنسبة لنا هم أهل الأمانة. لا مو صحيح. في عندك شريعة في دين من الله سبحانه وتعالى أنزله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض. بالنسبة لنا نحن كمسلمين أعظم ما يتمثل هذا الدين في كتابه سبحانه وتعالى، يتمثل أيضا في الصلاة. ماذا عن الصلاة؟ يقول صلى الله عليه وسلم معا بهذا الكلام، يعني هذا كلام والله جد مهم، بيقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. شو يعني؟ يعني وضعنا كل الأمانة عند من هو جدير بالأمانة أكثر مما نحن نتصور، شايف كيف؟ يعني العبد منا إذا كان مستقيم على أمر الأمانة قد تجد له هنا، قد تجد له خطيئة، قد تجد له. أما بحقه صلى الله عليه وسلم خاصة في الوحي، أنا أعتقد في كل الأمور جاي ما يوجد خطأ. جاي بيجوا بيحكوا له حديث الغرانيق، يا عيني عليكم شو كثير أنتم بتآمنوا بالروايات، يعني شايف كيف؟ مين عم يحكي على حديث الغرانيق؟ عم يحكوا عنه أناس لا يؤمنوا بالروايات، بيكون في رواية بالبخاري بيقول لك هي كذب، شايف كيف؟ بيجوا بيصدقوا حديث، شو معناتها؟ معناتها هذا تابع هوى، هذا لا علاقة له بالرواية، لا علاقة له بالعلم، لا علاقة له بالأمانة، إنما هو تابع هوى. الشيء اللي بيعجبني هذا مضبوط، ولو كان حديث غرانيق، ولو كان حديث مفترى، ولو كان حديث مختلق، والشيء اللي ما بيعجبني لو كان بالقرآن، طبعا ما بيجرؤ انه يرد على القرآن. شو بيساوي؟ بيلف وبيدور، بيلاقي لك كواع، بيلاقي لك شغلات، مشان ايش؟ لكي يتهرب من ثقة لهذا الامر. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمقابل شو بيقول على سبيل الفرض الذي يهز الفؤاد وهو لم يحصل ولن يحصل في عند الله سبحانه وتعالى، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما في هون حل وسط، ما في هون تأويلات، لا، هون في حق نزل من الله سبحانه وتعالى وطبق على الجميع. طبعا ساداتنا موالين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله كل شيء بيرفع الرأس، كل شيء بيبين الوجه، كانوا على أعلى نمط من ذلك، لكن صلى الله عليه وسلم ذكرها على سبيل الفرضية والاحتمال لكي يقطع الأهواء ويقطع الغايات. ورغم ذلك يعني والله أنا بدعة، اتهم صلى الله عليه وسلم مرة في مشكلة بين سيدنا الزبير بن العوام وبين رجل آخر، قال له كما ورد في الصحيح أن كان ابن عمتك. شو هذا؟ هذا اتهام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عم يترك كل شيء، عم يترك التعاليم، عم يترك الاستقامة، حاشا وكلا من ذلك. لاحظوا كيف؟ هذا لأنه ابن عمته عم توصفه. طبعا أنا ما بمكن أقول لك معظم الشراح الحديث بيقولوا منافق، أنا ما بعتقد أن هذا الرجل منافق، لكن جرت في واقعة فيها إيثار الدنيا أو الآخرة، إيثار جانب الحق أو جانب الباطل، فمال الهوى بذاك الرجل إلى إيثار الباطل على الحق. شايف كيف؟ أنا ليش بقول هذا الكلام؟ لأنه في له أمثال في حياتنا. شايف كيف؟ واحد ينزل على صلاة الفجر ما تكلفه 100 ليرة، ما تكلفه نزول على صلاة الفجر، عرفت كيف؟ لكن بتقول له كن عادل ومستقيم مع الأيتام الذين جعلك الله عليهم، لا هي بتكلف مصاري، لا مكلفة هي، عرفت كيف؟ يعني الأمانة عندنا تابعة للتكاليف، عرفت كيف؟ إذا كانت تكاليفها بسيطة بنقوم فيها، شو علي بنكون أبناء، شو علي؟ خلينا كمان ناخذ حق بالدنيا، شايف بيقولوا أمين. شايف كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم هي من علامات الساعة 15 العظيم، والأمانة مغنمة، مغنمة عفوا، يعني اتخذت الأمانة مغنمة. عرفت كيف؟ يعني لما الإنسان يوصف بالأمانة بدل هذا ما يزيد حرصا واستقامة على اتباع أمر الله، شو بيزيده؟ بيزيده طمعا وغشا. عرفت كيف؟ يا لطيف، تسأل الله العافية، والله شيء يخوف. عرفت كيف؟ بيكون واحد مستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى 50 عاما أو نحوها، بعدين بيجي شيء هنا بيسموه فوق العادة. ما في شيء فوق العادة، هذا امتحان عشان شوفك انت مظبوط شغلتك لما مو مظبوطة. لاحظت كيف؟ شو بيساوي؟ بيطلع الأمانة، بيطلع كل شيء. صارت الأمانة مغنم في عصرنا، صارت تتخذ لأهواء وأسباب أخرى، وهذا من تضييع الأمانة. نسأل الله سبحانه وتعالى كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجعل في جذورنا في جذور قلوبنا تمكنا لهذه الأمانة، حتى لا نغادرها، حتى لا نفارقها بطرف من الأطراف، بهوى من الأهواء. لاحظت كيف؟ وهذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم. يعني هيك بيقولوا هنن، ما بعرف، هذا بينطبق على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. لاحظوا كيف بيقولوا لك القاضي إذا كان عادل شو بيصير فيه؟ بيفلس بعد ما يكون غني. لاحظت كيف؟ يخلق جاهه بعد أن يكون ذا جاه، وأشياء كثيرة. وإذا كان على العكس من ذلك يغتني بعد إفلاس. لاحظت كيف؟ ويعلو جاهه بعد نزول، وهكذا. عرفت كيف؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، معلش أنا يؤلمني ذلك، كان في الجاهلية يدعى الصادق الأمين، وكان في جميع أخلاقه على هذا النمط. لما أتى بالإسلام شو صار يقال له؟ صار يقال له ساحر، صار يقال له كذاب. يعني أنت بدك تتصور هذه الأخلاق وبعده صلى الله عليه وسلم عن هذه الأخلاق، هو كان أبعد الناس. يعني أنا بجوز كذبت في حياتي مرة، أنا بجوز عرفت كيف، لكن هو بأبي هو وأمي كان أبعد الناس عن هذه الأوصاف، ورغم ذلك ضحى بكل هذه الأوصاف من أجل الأمانة التي وصف بها. فصار يقال له ساحر، صار يقال له كذاب، صار يقال له مجنون، صار يقال له كاهن، صار يقال له كذا، وصار يقال له. لاحظوا كيف؟ بعدين ما كفى هذا الأمر، أخرجوه من بيته. ولما بلغ الجحفة صلى الله عليه وسلم التفت إلى مكة ودمعت عيناه، فأنزل الله له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك. شايفين الله كيف عظيم؟ شايفين؟ يعني هون بيته بمكة بأبي وأمي، دفن بالمدينة، بتلاقي كل القلوب تهوي وتشتاق وتحن إلى المدينة المنورة. لاحظت كيف؟ حتى هي استغلوا، شوف الاستغلال البشع، شوف الاستغلال الرخيص. في واحد هيك من مو من الأنصار، لا مو صحيح، الأوس هو. لاحظوا كيف؟ ما أراد أن يسلم وأراد أن يعارض النبي. شو قال له؟ تعرف شو قال؟ يعشي بالفعل تشمئز منه النفوس. قال له، عم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: الكاذب منا أماته الله طريضا وحيدا غريبا. شو صار في هذا الزلمة؟ ما عاد حتى يتحمل القعدة في المكان اللي كان فيه النبي، حمل حاله وانتقل لبلد أخرى. هو مات طريضا غريبا وحيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم بقى توفي بين أصحابه. لاحظت كيف؟ يعني صحيح أنا بالنسبة إلي هي قصة تروى، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم عم يطعن فيه في أشياء هي في صلب الأمر الذي جرت القضية عليه. شايف كيف؟ القضية جرت أنه قولوا لا إله إلا الله، لا ما بدنا نقول لا إله. شايف كيف؟ خسر جاهه صلى الله عليه وسلم بينهم، خسر بيته، وخسر كذا. شايف كيف؟ بيجي بعدين واحد بيلحمح لي فيه، شو هالتلميح هذا؟ عرفت كيف؟ يعني لاحظوا كيف؟ أنتم مسلمين، أنا ما بدي طول السيرة عليكم، كل شيء من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدك تاخذه على محمل الصحة، على محمل الثقة، على محمل الأمانة، على محمل الجد. ما كان يمزح بها الأمور صلى الله عليه وسلم، وإذا مزح لا يقول إلا حقا بأبيه وأمي. شايفين؟ فلذلك الآن لا يوجد مثل ديننا على وجه الأرض. ليش لا يوجد مثل ديننا؟ لأن هذا القرآن لو هو أراد حاشاه وكل من ذلك صلى الله عليه وسلم، لو أراد أن يتلاعب به والله ما وصل كل شيء. بفكر هاي الصلاة، صلاة المغرب وين كان صار؟ كان صار 30 ركعة. أزعل كيف بني آدم؟ هذا بيزيد ركعة وهذا بيزيد مدري شو سجودة. عرفت كنتم تصلوا 30 ركعة وما لكم خالصين. عرفت كيف؟ لكن أتت كما رسمها لنا، كما قال صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق: صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا هالجوانب السلبية أنا والله أبغضها غاية البغض، لكن وقعت في حياته، وقعت بعد وفاته. بحياته قال إجا واحد يعني عامل حاله فهمان، قال له اتق الله وعدك. شايف شو يعني؟ يعني هو يشك. طبعا أمانة سيدنا النبي مو مثل ما أنا بتصور، أعلى بكثير مما أنا أتصور. لكن هذا الزلمة مفكر انه شغله مثل شغلنا. شايفين؟ قال له اتق الله وعدل. فقال له صلى الله عليه وسلم، انظروا الى هذا الكلام، قال له: ومن يتق الله اذا لم اتقي انا؟ لقد خفت وخسرت اذا لم اتق الله. تخسر علينا مو عليه. ليش؟ لانه مقامه عالي صلى الله عليه وسلم. بعدين قال في بعض الروايات، اظن في رواية الطبراني، انتبهوا لهذا المعنى: ايأمنني الله على أهل الأرض والسماء ولا تأمنوني أنتم؟ شايفي؟ يعني شان قرشين أنا راح أقعد أخذ بأمانتي، والله سبحانه وتعالى أتمنني على أهل الأرض وأهل السماء. لذلك هو من أسماء، يمكن برا معنا ننسيت أن لا تأخذوا يطول عليكم كثير، أمين. أمين وأمانته تتعلق في الأرض وتتعلق في السماء. ليش تتعلق في الأرض وتتعلق في السماء؟ طبعا في عنا أخبار من السماء نحن ما نعرفها. شايف كيف؟ لما اختلف سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا هشام بن حكيم، لما اختلف سيدنا أبي بن كعب مع اثنين من الصحابة، شو قال صلى الله عليه وسلم؟ إبداء لأمانته، حتى ما حتى يظن، يعني حتى ما يظن حتى من عنده. ويا ريت يعني من عنده، نحن والله بنتبارك فيه بنتشرف فيه لما يكون شيء من عنده صلى الله عليه وسلم. هو حتى يرى أن قال له هكذا أنزل. شايفين؟ فلذلك الإسناد ما بينتهي عن سيدنا النبي. هذا وين بيروح هذا الإسناد؟ في نظري أنا في فهم هذول الحواميم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، 7 سور في القرآن اسمها الحواميم، هي عم تكمل لك السلسلة المشرفة المباركة المعطرة الصادقة المؤتمنة التي ذهبت منك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن شو عم نساوي هلا؟ والله أنا بالصلاة في عندي هون شافي ما في شيء، شو بحط فيها؟ بحط إجازة قرآن كذابية. عرفت كيف؟ عم نكذب وعم شايف كيف؟ حتى القرآن ما سلم من شرورنا. عرفت كيف؟ شو يعني القرآن ما سلم من شرورنا؟ يعني هذا الشيء أنا بنظري الوحيد الذي ما زالت متمسكة به الأمة صار هلا محل اللعب. شايف كيف؟ صار هذا أخونا راعي شوي، هذا صاحبنا راعي شوي، هذا راح لبلد نائي راعي شوي. عرفت شو صار بهذا المستر قرآن؟ شو صار فيه لما هذا ضاع؟ مين ضيعه؟ نحن اللي ضيعنا، نحن اللي ضيعنا. القرآن ضاع؟ لا ما ضاع، إن الله سبحانه وتعالى قد تكفل. شو نحن اللي ضعنا؟ شايكي؟ شو يعني نحن اللي ضعنا؟ يعني بيجي واحد، إذا واحد بيلتمس الحق من الكتاب الذي بيده، إذا كان على هذا النمط الذي قلته لكم ما يجد فيه الحق. شايف؟ ما يجد فيه الحق. لكن نحن والله أنا شخصيا بطمئن لما شيء أرجع فيه وأقول قال الله أو أقول قال رسول الله. ليش؟ لأنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لما تكلم إجا في واحد كان يكتب كل شيء يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يكتب، فلامه بعض الناس، أدر النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالغضب والرضا. شايف كيف؟ شو يعني أتكلم بالغضب والرضا؟ يعني أنا لما أتكلم بالغضب والرضا بيطلع من تمي كلام، عم أقول لك صراحة أنا بيطلع من تمي كلام ما بحب أنا يطلع من تمي. لكنه شو قال صلى الله عليه وسلم؟ بماذا أجاب ذاك الرسول؟ قال لو أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. هذا بيكون، وهذا الواقع أولا عم يعطينا طمأنينة لأنفسنا، وثانيا عم يعطينا كبرا. نعم نحن عم نتكبر. ليش؟ لأنه نحن عندنا شيء لا يوجد مثيله. عندنا كنز لا يوجد له مثيل ولا يوجد له مقارن. عرفت كيف؟ أنت إذا أردت أن تتكلم بكلام الله ما عليك إلا أن تفتح هذا المصحف فتجد كلام الله أمامك ظاهرة. طبعا هذا في ناس كلفهم على رأس سيدنا النبي كلفهم التكاليف الباهظة وكلفهم تكاليف لكن نحن والله وصل لنا يعني أنا أتمثل فيه قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. شايفين الله سبحانه وتعالى لما يسر القرآن للذكر جعل له أسباب سماوية أنا ما بعرفها. شايفين يمكن دخلت فيها ألوف من المخلوقات من سادات الملائكة وغيرهم وجعل لها أسباب أرضية. رفقي هذه الأسباب الأرضية قد أدرك بعضها لكن أنا لا أدرك جلها. فلذلك بيقول واحد كان غير مسلم قال لسيدنا عمر الخطاب يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له وما هي؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. طبعا ما حدا يفهمني خطأ، أنا لا أتهم واحد من الأنبياء، سادات الأنبياء كلهم على النمط العالي في الصدق والأمانة والتبليغ. واضح كيف؟ حتى بصير في تهم يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. شي بيسأل بدن يا ابن آدم الله أنت بتسأل بدن. شايف كيف؟ بيصير قدام أمام الله يوم القيامة بيجي سبحانه وتعالى يسأل سيدنا نوح أنت بلغت قومك؟ نعم. شو بيقولوا هذول يلي تعبوه 950 سنة؟ لا كذب ما أجعلنا نحن النبي نوح. من يشهد لك؟ قال نحن عدلنا الله. شايفين هالأمانة بأبي أنت وأمي يا رسول الله في هذه الأمانة. هاي الأمانة سارت إلى قومه صار شهادتهم مقبولة. يعني نحن نعرف البير وغطاء. عرفت كي الله سبحانه وتعالى تجاوز لنا عن هذا وقبل أما شهادتنا بالأمانة التي سرت فينا. من الأمانة سرت فينا؟ قال شلون أنتم كنتم تشهدوا؟ نحن في عنا سورة اسمها سورة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه. كلها عم تتكلم عن البلاغات عن التبليغات التي بلغها سيدنا نوح قومه. واضح كيف؟ هاي كلها نحن نتكلم عنها كلها نؤمن بها. واضح كيف؟ فهون شو صار؟ صار في عنا أمانة بالماضي. شفت كيف؟ شيء في هلا بيعدوا كثير أنبياء الله أعلم ما بنعرف نحن ما بنعرف هدول أنبياء لما لا ما بنعرف. شايف كيف؟ في سيدنا موسى في سيدنا عيسى في هدول أنبياء ورسل. شايف كيف؟ لأنهم ذكروا من قبل الصادق الأمين في كتاب الله سبحانه وتعالى. في ناس ما ذكروا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ندخلوا بجانب الاحتمال. في ناس كذابين. شايف كيف؟ في مسيلمة في طليحة في الأسود العنسي في دعوه. بل قال صلى الله عليه وسلم إنه بعده يأتي 70 دجال كذاب. واضح كيف؟ وليس بعدي نبي. لاحظوا كيف الفكرة؟ فهذه الحقيقة. فإذا هي بالماضي صار لها ما صار، بالحاضر بعصره صلى الله عليه وسلم بلغ كتاب الله سبحانه وتعالى، بلغ الصلاة، بلغ الزكاة، بلغ الماهيات. كان أحياناً يضحي بأشياء للبلاء. مرة كان هو قائما على المنبر هلا شوف كل واحد منا بيقعد يحضر درسه يركزه تمام اصحك لا تقطعني انا ذكر ان اقطع حبل افكاري خلاص. صلى الله عليه وسلم هو عم يخطب اتاه رجل فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله. ما دفع ما قال له اسمعي هذا احنا لمن لا شو هالكلام شو هالمعاني شو هالمعاني الفائقة شو هالأخلاق الدقيقة الرائقة. واضح قطع خطبته صلى الله عليه وسلم ونزل من على المنبر وأمر بكرسي فأتي به إليه. قال هذا تعب لا عشان يشعر الآخر إنه هو مو مستعجل. أنت واحد يلا خلصنا اسأل سؤالك نرجع نحن عنه. لا هون أمر بكرسي فأوتي به عشان إيش؟ لكي يجلس على هذا الكرسي ويشعر السائل بأنه ليس مستعجلا. لما فرغ من إجابته على الأسئلة التي عنده من أمور دينه واضح فيه، رجع إلى خطبته. كان لما يلي حواليه أصلوا شوي بالسؤال، شوفوا قديش الأمانة عظيمة، لما يأصلوا شوي بالسؤال الله سبحانه وتعالى يبعث سيدنا جبريل، شايف كيف؟ يسأل، يتمثل بصورة رجل، يتمثل بصورة أعرابي ويسأل الأسئلة، لاحظت كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر وسعا في إيضاح الحقائق التي ينبغي أن توضح. قال له أخبرني عن ساعة، قال له من مسؤول عنها بأعلن من السائل. لاحظت كيف؟ يعني هون تجد الإحكام وتجد الدقة في التبليغ. يعني هون إذا بدك تقرن بين الأمانة والتبليغ، أبلغ ما يقال فيها قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أولا وصفه يا أيها الرسول بلغة العرب، لما هيك يجي بهذا التعبير بدل على كماله في الرسالة. كان كاملا في جميع شؤونه بأبي وأمي، كان كاملا في رسالته. واضح كيف؟ بعدين من تجربتنا التي سمعناها والتي تناقلها هو النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في أمر بالقرآن ما في شيء يعدله، ما في شيء يقول. لما أمر بقيام الليل بأبيه وأمي قام حتى تفطرت قدمه، شو قال سبحانه وتعالى؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وطائفة من الذين معك. يعني إنه هون لاحظت الفرق كيف؟ لاحظت كيف ذكر هو في صدر الكلام، وذكر ساداتنا الكبار الكرام ذكروا في أخريات الكلام، ليش؟ للدلالة على هذا الأمر. في موضع آخر أيضا، مواضع كثيرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. شايفني نحن أتينا بعد، ليش يا أخي؟ ليش هالتفرقة؟ هالتفرقة هي والله ضرورية لبيان عظم هذا الشأن الذي قام به صلى الله عليه وسلم. ونحن من حيث كوننا بشرا مقصرين، واضح كيف؟ نأتي به أحيانا ولا نأتي به أحيانا، لاحظت كيف؟ فهنا فلذلك اقتضت هذه الآية كذلك. تجي أنت، طيب خلينا نحكي عن الأمانة العادية. النبي صلى الله عليه وسلم معلوم ومذكور هذا في القرآن في كثير من المواضع، أنه هاجر من مكة إلى المدينة. شايف كيف؟ من شدة أمانته، من عظم أمانته صلى الله عليه وسلم، لا يكاد يوجد لأحد من أهل مكة عنده شيء قيم إلا ويضعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هاجر المدينة ما قال يلا منهفهم هذول، اسمهم هذول دنيا اتلونا وعطوا بيتناقة، لا، استخلف على خطورة هذا الموقف، استخلف سيدنا علي بن أبي طالب لكي يرد الودائع إلى أهلها. أنا بقولكم صراحة، أنا كنت مر عليه مرور الكرام، لكن هلأ لما تنظر إليها لاحظت كيف؟ تجد فيها معنى عظيم، تجد فيها معنى عميق. شايف كيف؟ من صدق أمانته، من قولي. شوف يعني عندك في قول نظري في جنبه تطبيق عملي متلازمة. يقول صلى الله عليه وسلم بالقول النظري: إن الله لا يمحو السيئة بالسيئة ولكن يمحو السيئة بالحسن. شايف كيف؟ تجي للتطبيق العملي تجد تماما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والله أنا أكره هذا الكلام، اتهم في أمانته والناس بيتكلموا كذا وهذا، لكن شايفين كيف النمط؟ كيف هو خلف رجل من أعز بيت أهل بيته عليه، خلفه لكي يقوم بأداء هذه الودائع إلى أهلها. واضح كيف؟ يعني هذا الواقع كله يفوق تعبيري، يفوق الكلام عنه. ولذلك يعني طبعا وضعية سيدنا النبي ليست كوضعيتنا، شو بيعرفوا هلا الحديث النبوي والسنة النبوية المطهرة، وكل قول أو فعل أو تقرير يقول لك ما في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان واحد من أعيان الصحابة يجوز يسكت عن شيء لأسباب أخرى، أما هو صلى الله عليه وسلم فكان لا يسكت عن شيء من هذه الأمور لسبب، ليش؟ لأنه مأمور بالبلاغ، لاحظت كده. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا كان شيء غلط شو يسكت، إذا كان في شيء يحتاج إلى لا هو ما قال لا لا قط. الله سبحانه وتعالى بيدخر بيكون في واحد جالس إلى جانبه هو بيقول لا عنه، كما ورد في الصحاح وغيره، ما بدي أعطي أسئلة. لاحظت كيف الفكرة. إجا هذا في واحد نبي كذاب اسمه طليحة، لاحظت كيف قال أنا يأتيني جنون، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شو قال؟ لو كان واحد غير النبي شو هذا كذاب ابن كذاب وينه هذا جنون، جنون هذا نبي عم يخرب مو عفاش وعم يطلع. ماذا قال صلى الله عليه وسلم لبيان الأمانة في التبليغ؟ هو بهمه أنه يعلمك صلى الله عليه وسلم، بهمه أنه أنت تعرف، لاحظك. فقال لقد ذكر ملكا عظيم الشأن، ثبت هذه المعلومة بأسلوبه الخاص صلى الله عليه وسلم لكي يدل على ذلك. ولذلك تجد الأمانة في يعني صار كثير، شايف كيف صار غنائم بدر، في بعض الناس قالوا يمكن أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله وما كان للنبي أن يأخذه، لاحظت كيف. والله أنا بشوف عيب، عيب يعني إنه شخصية عظيمة مباركة مثل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، إنه يجي واحد يناقشه أو يتهمه في شيء، بإيش؟ في شيء هو يعني إذا بدك تقارنه يعني بأي شيء، بدك تقارنه بالقرآن العظيم، بدك تقارنه بالصلاة، بدك تقارنه بالأموال. أنا أعتقد، ما بعرف إذا توافقني على الاعتقاد، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مليونير، لكن هو أكثر رجل في الدنيا مر على يديه مال، شايف كي الأموال التي مرت على يده، ما يوجد لا غني ولا فقير مر على يديه المال الذي مر على يديه صلى الله عليه وسلم. طبعا مثل ما بتعرفوا سيادتكم معظمكم يعرف أنه ما كان صلى الله عليه وسلم يدخر شيئا، ما كان يبقيه لنفسه أو لأهل بيته، بل كان يؤثر به أصحاب الحاجة، أصحاب الصفة، طبعا مع حاجته صلى الله عليه وسلم يؤثر أصحاب الصفة، يؤثر غيرهم على أهل بيته وعلى ذاته الشريفة. ولذلك يعني بالفعل هي لازم أذكرها لأنه إلى علاقة بها الموضوع أو إلى ما علاقة موضوعي في غزوة الخندق. شو صار بغزوة الخندق؟ نحن ما كلهم ما نحسين فيه، لن نشعرين فيه. شو صار بغزوة الخندق؟ صار في حصار على المدينة المنورة، لا عاد في أكل، لا عاد في أمان، وعاد في شيء. سيدنا جابر بن عبد الله الله يرضى عنه ويرضيه ويكرمه ويعطيه، شايف كيف؟ سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف، ما بيستطيع هو، ما يمكن انه ما بيستطيع انه، قال له بتسمح لي؟ كانوا ما يروح على بيته حتى يستأذن، مع انه بيت سيدنا جابر هلا اذا بتشوفه بالمدينة المنورة ما في عن الخندق يعني ما في 100 متر، يمكن 200 متر، لاحظوا. قال له بتسمح لي ارجع على بيتي؟ تفضل روح. راح قال له زوجته، قال له والله انا سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف، انا لا اصبر على ذلك، شو في عندك؟ قالوا عنا عناق. شو يعني عناق؟ يعني جدي هلا بسمي جاي وشوية شعير شوي. قال له يلا اطحنيه وهذا خليه. اجا بعدين بدي وشوي سيدنا النبي، انا في عنا هيك تعيم لنا، فلو تأتينا انت ورجل من اصحابك او رجلان. النبي صلى الله عليه وسلم شايفين يعني هاي يعني شو بدك تسميها؟ أمانة لما بدك تسميها، نبل أخلاق لما بدك تسميه، سخاوي لما بدك تسميه كرام. ما صحيح سيدنا جابر تضايق عشان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هون سيدنا النبي متضايق من أجل العموم، شايف كلهم عايشين مجاعة وكلهم قد أثر عليهم الجوع. فلما قال جابر ما قال، قال يا أهل الخندق قد جعل لكم جابر سورة فحي هلا بكم، شايف كيف؟ وجب أشتغلت الركضة لعن سيدنا جابر واشتغل في البركة. شايفين شايفين كيف البركة لما هذا بني آدم. طبعا هي في معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، بس هذا درس لنا يا سادتي، لما بني آدم بيظهر السخاوة وبيظهر هذا الله سبحانه شو بيساوي؟ بيبارك أكثر. لما يظهر البخل وبيصير الغش شو بيصير؟ بيصير عكس ذلك. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في الشريكين: إذا صدقا وبينا بورك لهما. شو يعني بورك لهما؟ ما عدا هم ولا شو يعني بورك لهما؟ بورك لهما شايف كيف؟ يعني هذا لما أنا أربح 100 ليرة منها، هال100 ليرة بتكون فيها بركة، صحتي منيحة وصحة أهل بيتي منيحة، ولاحظت كيف؟ ومستعملها في في مطعم ومشرب. واضح كيف؟ هذاك يلي أخذ 100,000 ليرة بدالها، لاحظت كيف؟ بالغش والكذب. أول شيء بتروح صحته أو بتروح صحة أهل بيته، وبيدفع أكثر بكثير. لاحظت كيف؟ هي بدك تكون يا سيدي، بدك تتعلم الثقة بالله سبحانه وتعالى، بدك تتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من سيرته، في ثقته بالله سبحانه وتعالى. ذكرت لكم وأنا بعيد، أنا يحلو لي الإعادة، لأن أنا كلهم هاس قصتين ثلاثة اللي حافظهم. شايف كيف؟ أنا يحلو لي الإعادة في ذلك. ليش؟ لأن أنا والله السيدة صفية أوصت عند موتها للسيدة عائشة ب1,000 دينار. شو يعني 1,000 دينار؟ يعني أكثر من 4 كيلو ذهب هلا بعصرنا. ومين هي السيدة عائشة؟ هلا بلغة العصر اللي شو بيقولوا لها ضرة. أوصت ل يعني هلا بلغة العصر، طبعا هي ما كانت ضرة للسيدة صفية، ما كانت تضارها. لاحظوا كي أوصت لها ب1,000 دينار، أكثر من 4 كيلو ذهب. طبعا السيدة صفية معلوم انه كانت من قوم غير مسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتزوج امرأة الا اذا اسلمت. واضح كيف؟ فهنا يوجد من قوم اناس غير مسلمين، وبالقانون الفرائض الاسلامي ما بيصير ما يتوارث اهل ملته. ففي واحد بعد وفاة قريب السيدة صفية اسلم، ابن اخوها اسلم، قالوا له ما بترث شيء لانك انت اسلمت بعد وفاته. مو هذا الموقف، موقف انه السيدة عائشة شو قالت له؟ قالت له اعطوه هذا 1,000 دينار. هلا اذا بدك تاخذها على الموازين تبعنا، امرأة كبيرة في السن، ما لا ايراد، ما في ايراد، شلون يعني يعني ما يكون واحد هلا متفاصح او متحذق من عصره شو بيقول؟ يقول والله هذا كذاب، هذا بس أسلم مشان المصاري، ما أسلم مشان شيء ثاني. بعدين إذا بده يتصدق على تذكارة معلش بيعطي 5-10 دنانير. عطوها 1,000 دينار. شو كلمة هي تنقال؟ عطوه 1,000 دينار، أكثر من 4 كيلو ذهب. طيب قديش كان الفاصل بينهم وبين الجاهلية؟ ما في 70 سنة. رفت كان في غزو ونهب وسلب وقطع. شايف كيف؟ شو هالأخلاق هي؟ منين هي الأخلاق أتت؟ هذه الأخلاق أتت من تعاليم المأمون الذي ائتمنه الله سبحانه وتعالى على شريعته وعلى كتابه وعلى الصلاة التي فرضها وعلى الزكاة التي فرضها وعلى أركان الدين التي فرضها وعلى أشياء نعرفها وعلى أشياء لا نعرفها. وكان في كل ذلك آية، كان نجما واضحا، كان نجما ساقبا. شايف كيف؟ هذا الأثر ظهر بشيء. والله أنا بحكي عن نفسي، أنتوا أكيد أحسن، لكن أنا بحكي عن نفسي، أنا والله ما لي أهلية أذكر عائشة على لساني. أنا شكرت الله كثير وحمدته لأنه عم يسمح لي أنه أنا أذكر أولئك الناس. شايف كيف؟ لين أنا عندي أهلية؟ لا والله ما عندي صلاحي. بدي أقول نعلم فوق راسي؟ مو صحيح، نعلم أعلى من راسي بكثير، في كثير مسافة طويلة. رفت كيف؟ كمان نعلم على رفت كيف؟ يعني هون ليش أنا عم أتكلم بهذا الكلام؟ لأنه أنت عم تتكلم تشعر بخامة معينة، تجي بالتطبيق العملي تبع الحياة بتلاقي شيء مخالف، شيء مغاير. بعد ما اجت هاي القصة وطيرت عليك العقل طاير، لاحظت كيف؟ اجت القصة الثانية اقوى منها. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري دعا على مكة، اهل مكة لما فعلوا بأحد ما فعلوا من إيذائه جسديا، من إيذائه في عمي حمزة، سيدنا حمزة بن عبد المطلب، في إيذائه في أصحابه كذا، دعا لهم بالقحط. صار في قحط بمكة. بروي الإمام محمد في السير الكبير انه لما صار القحط صلى الله عليه وسلم بعد 500 دينار لمكه اكثر من كيلين ذهب. قوة الشرائية اذا انتم عم تحكوا بالقوة الشرائية اكثر من القوة الشرائية تبع الالف دينار. ليش؟ لانه بهالعصر ما كان في مال اصلا، ما كان في مصاري، ما كان في عملة بإيد الناس، فالقوة الشرائية لها 500. بس أنا يلي إذا أنت بتعرف تجاوب جاوب، منين أجوا هدول 500 دينار؟ أهل المدينة لا في طعام ولا في شراب ولا في شيء، وفي شدة، ورغم ذلك من كرمه وسخاوته لأبي وأمي أرسل لهم 500 دينار. ذلك شايفين قديش أنا نزل وقديش هذا أنا ساعة ذهني متعلق إنه هذول 500 دينار من إجوا. لاحظت كيف؟ انظر لكرم أخلاق، انظر واضح كيف؟ فأرسل حتى عين اثنين من زعماء مكة لتوزيع هذا المال، واحد رضي واحد ما رضي. ليش ما رضي؟ لشدة عداوة. قل لي بربك، أنا ما أنا لا بدي دوه ولا بدي شوف، بس قل لي بربك، أنت إذا دورت بتاريخ هذول اللي بيسمون عظماء التاريخ هل تجد مثل هذه القصص؟ أنا ما أجد شيء. لذلك يا معشر الشباب، هلا بدي حكي الشباب بشكل خاص، قلكم يلي أنتوا ظانين إنه بتلاقوا الحضارة وبتلاقوا الأخلاق في غير دينكم، أنتوا غلطانين كتير. شايف كيف؟ ترجع لدينك بتلاقي في معاني، بتجد فيه قصص ما لا نظير في الدنيا كلها. وإذا واحد بيحب يصلح لي يصلح لي، ما عندي شيء، أنا ما بزعل إذا صلح لي، لكن هذا اعتقادي وأنا ما طلعت. ليش؟ لأنه باعتقادي ما جاد الزمان بمثله بأبيه وأمه. يقول في ذلك سيدنا علي بن أبي طالب قال شو قال؟ يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله. شايفني؟ طبعا سيدنا علي محب، مو ما بقول انه غير محب، بس هي ما كان محبتهم مثل نحن محبتنا، نحن كل واحد بيحب ابنه، هذا ابني ما في مثله بالدنيا كلها. صحيح وفي ناس جابوا علامات اكثر منه سنه وفي كذا، بس كان وجعه راس. عرفت كيف؟ يعني بيحب ابنه بالحق وبالباطل. عرفت كيف؟ بينما سيدنا علي بن ابي طالب كان محب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يتكلم الا بالحق. شو بدك تحكي يعني؟ يعني بمسند الإمام أحمد إنه طلع على كتاف النبي صلى الله عليه وسلم، وصل على الكعبة وبيقول لو أردت أن ألمس النجوم لدلمستها. شو بدك تحكي يعني؟ يعني واحد شاف هيك من حضرة سيدنا النبي، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله. عرفت كيف؟ بجوز يكون في تحاسد بين الأقرباء، بجوز يكون في تغاير، لكن هون سيدنا علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ما وجدنا شيء من التحاسد، لا وجدنا شيء من الغيرة. فهذا درس إلي ودرس لكل واحد بيستفيد. أنت بدك هالمعاني الرائقة الشائقة الفائقة التي تدوم لك في حياتك. الواقع سعادتي في الدنيا ما بتكون سعادتي بالدنيا بالمأكل الطيب، لا، السعادة بقرأ أنه الإنسان يكون صادق مع نفسه، أخلاقه مستقيمة، واضح كيف؟ وما في شيء بيستحي منه أن يقال أمام الناس. لاحظوا كيف؟ لما يكون على خلاف ذلك، لو كان عم يأكل أحسن طعام بالدنيا، شايف كيف؟ بيقول له صحيح أنت عملت هيك، هفيت مصاري هذول تبع الأيتام اللي عندك، شو بيصير فيه؟ بتلاقي احمرت وجنتاه وانتفخت أوداجه وغضب وشايف. يا أخونا هذا بني آدم مثلك مثله اللي عم يسألك. إذا أنت وقفت أمام الله سبحانه وتعالى شو بدك تجاوب؟ بيقول سبحانه وتعالى أنا مؤمن بهذا الأمر، أنا ما شفته وبتمنى أشوفه. ليش؟ لأنه فيها هيك اتصال مباشر بالله. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمام. عرفت كيف؟ فلذلك يعني شو كنت أنا ليش بدأ الحديث؟ إنه كل واحد منا في عنده خبيئة، في عنده دسيسة، في عنده خديعة ما بيحب حدا يشوفها. عرفت كيف؟ بينما صلى الله عليه وسلم مع هذه الشهرة كان عنده صفة الظهور، لما الله سبحانه وتعالى قال ليظهره على الدين كله، هي صفة الظهور ليست قاصرة عليه بل إنها تعدت إلى دينه من قبله، صفة الظهور هذه. لاحظوا كان صلى الله عليه وسلم مشجع على الظهور، كان يحرص على الظهور، لاحظوا كيف. ورغم ذلك إلى الآن ما في أحد استطاع أن ينقده بشيء هو حق. طبعا انتقدوه كثير للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن انتقدوه بأباطيل، بترهات، بقبائح، بأشياء قد تضر الذي قالها لكن ما هو الضر صلى الله عليه وسلم. فلذلك الخلاصة، أنا بدي ألخص كل شيء قلته، هذا الدين الذي أكرمكم الله به سبحانه وتعالى أتاكم من رب العالمين على يد سيدنا المؤتمن المأمون، عرفت كيف؟ فلذلك تمسك به حتى لو صار مع ظرف عند واحد منا هيك وانحرف شوي، يرجع لهذا، لأنه لن تجد في اعتقاد شيئا مما قاله الله إلا بين أيدينا. وصلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم.